بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به، ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه، ويجوز قبل الخطبة وبعدها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما سمعناه تضمن مسائل. المسألة الأولى مسألة رفع المفروش. بعض الناس قد يفرش سجادا أو نحوه في موضع ليحجزه له، فما حكم رفع هذا السجاد المفروش؟ يقول المصنف رحمه الله: وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. إذن لا يجوز أن يرفع ذلك المصلى المفروش، وعللوا ذلك، قالوا لأن هذا المصلى المفروش كالسجاد ونحوه كالنائب عن فارشه. قالوا: ولما فيه من التصرف في ملك غيره بغير إذنه، فهو إذا رفع هذا المصلى أو ذلك السجاد تصرف في ملك غيره بغير إذنه. قالوا: ولأنه يفضي إلى الخصومة، فربما رجع صاحب السجاد وخاصم من أزال فرشه، والخصومة في المسجد تسد ذرائعها. ولهذا قالوا: وحرم رفع مصلى مفروش. قال: ما لم تحضر الصلاة. والمراد بحضور الصلاة يعني إقامتها، فإذا أقيمت الصلاة فإن المصلى المفروش يرفع. لأنه لا حرمة له بنفسه، وإنما الحرمة لفارشه، وفارشه لم يحضر. وهل يصلي عليه؟ لو قال: أريد أن أصلي على هذا السجاد المفروش، يقول الفقهاء: لا يصلي عليه، لأنه يصلي على ملك غيره بغير إذنه. فالمشروع إذا أقيمت الصلاة أن يرفع ذلك السجاد أو نحوه ويصلي مكانه، لأنه لا يجوز أن يبقى فرجة في الصف فيها هذا السجاد، فيرفع ويصلي مكانه، فلا يدعه ولا يصلي عليه، وإنما يرفعه ويصلي مكانه. قال: ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. هذه مسألة عنوانها أحقية من عاد لموضعه. قد يأتي الشخص مبكرا لصلاة الجمعة ثم يقوم من موضعه لعارض لحقه، كان يحتاج إلى دورة مياه، أو عرض له جوع فخرج ليأكل شيئا، أو ما أشبه ذلك. لو فرضنا أن شخصا جلس في هذا المكان، سواء وضع علامة أو لم يضع، حقه باقي، لو فرضنا أن شخصا جلس في هذا المكان ثم عاد ذلك الذي عرض له عارض قريبا، يعني لم يطل قيامه أو مفارقته لذلك الموضع، والقرب هنا مرجعه إلى العرف، فهو أحق به، وبالتالي له أن يقيم ذلك الجالس فيقول: أنا أتيت قبلك وهذا المكان مكاني، ولا يشترط أن يضع فيه شيء، يعني حتى لو ما وضع فيه شيء هو أحق به. وقد ورد في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قام من مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به، وهو عام سواء وضع فيه ما يحجزه أو لم يضع فيه ما يحجزه. ومفهوم كلامه أنه لو لم يعد قريبا فإن لغيره الجلوس فيه وتسقط أحقيته. وفي الروض قال: ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا. الشيخ منصور يقول إنهم ما قيدوه بالعود قريبا، لأن ظاهر الحديث الإطلاق أن من قام عن مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به. لكن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في الحاشية قال: والمراد والله أعلم، يعني مراد من أطلق ولم يقيد، ما لم تطل مفارقته بحيث يعد راغبا عنه، يعني إذا طالت بحيث يعد في العرف راغبا عنه، يعني يغلب على الظن أنه رغب عنه، يعني تركه، إما وجد مكان آخر أو ذهب إلى مسجد آخر أو ما أشبه ذلك. فإذا طالت المفارقة إلى هذا الحد فلغيره أن يجلس فيه، وهنا ممكن أن نقول أن حقه يسقط بذلك. قال: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه عنوانها تحية المسجد أثناء الخطبة. من دخل المسجد والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى لو كان وقت نهي، كأن دخل قبيل الزوال، لا يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل بذلك، والحديث في الصحيحين أمره بأن يصلي ركعتين ويتجوز فيهما. المسألة الأخيرة: الكلام أثناء الخطبة. قال: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب. قيده في الروض، قال: إذا كان منه بحيث يسمعه، يعني إذا كان الحاضر للجمعة قريب من الإمام بحيث يسمع الخطبة فلا يجوز له أن يتكلم والإمام يخطب. أما إذا كان بعيدا بحيث لا يسمع الخطبة فلا بأس أن يقرأ قرآن أو يذكر الله أو يتكلم، لأن المقصود بمنع الكلام هو ليكون ليحصل الإنصات إلى الخطبة، والبعيد الذي لا يسمع الخطبة لا يوجد في حقه ذلك المحذور. فإن قرأ قرآنا أو ذكر الله أو تكلم مع من بجانبه فلا بأس. أما دليل المنع فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال صه فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وصه يعني أسكت، فإذا كان الذي يتكلم نهي عن منكر وهو الكلام أثناء الخطبة ينهى عن ذلك، ويذهب عليه أجر الجمعة، معنى فلا جمعة له يعني لا يحصل على أجر الجمعة، وإلا الجمعة الصحيحة لا تلزم إعادتها، فغيره من باب أولى. فالحديث يدل على تحريم الكلام والإمام يخطب. المؤلف رحمه الله استثنى، قال إلا له، الضمير عائد على من؟ على الإمام، فالإمام له أن يكلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل داخل وجلس ولم يصلي ركعتين قال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. فهذا يدل على أنه يجوز للإمام أن يتكلم، لكن الإمام أيضا يتكلم مقيد بالمصلحة. ولهذا في الروض قيد الكلام الجائز أثناء الخطبة بماذا؟ بالمصلحة، كأمر بالمعروف أو نهي عن منكر أو ما أشبه ذلك، أو يكون مثلا المسجد ضاق فيقول للناس مثلا افسحوا أو ما أشبه ذلك، يرى شيئا يحتاج أنه يتكلم فيه، فيجوز للإمام أن يتكلم أثناء الخطبة. الاستثناء الثاني قال أو لمن يكلمه، يعني لمن يكلم الإمام، وهذا أيضا مقيد بالمصلحة الراجحة على إتمام الخطبة، بمعنى أنه ليس لأحد أن يقطع على الإمام خطبته بكلام، لكن لو كان هناك مصلحة راجحة على إتمام الخطبة فلا بأس. وقد دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه وإنما استجاب له واستسقى صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس. فهذا يدل على أنه إذا كان هناك مصلحة، طبعا هذه مصلحة عامة، الاستسقاء للمسلمين هي مصلحة عامة، فإذا وجد هناك مصلحة راجحة على إتمام الخطبة فلا بأس بعض المصلين يكلم الإمام ويكلمه الإمام، هذا أثناء الخطبة. أما قبل الخطبة وبعدها فلا حرج، ولهذا قال ويجوز قبل الخطبة وبعدها، فيجوز الكلام قبل الخطبة ويجوز بعد الخطبة ويجوز أيضا بين الخطبتين، إذا جلس الإمام بين الخطبتين فالكلام حينئذ جائز. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين، وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد، وتسن في صحراء، وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر، وأكله قبلها وعكسه في الأضحى لمضحي، وتكره في الجامع بلا عذر، ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح، وتأخير إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه، ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة لا إذن إمام، ويسن أن يرجع من طريق آخر. نعم. هذا باب صلاة العيدين. المؤلف رحمه الله بدأ بالكلام على حكمها، يعني هي أبرز العناصر في هذه الصفحة، العنصر الأول حكمها، والعنصر الثاني وقتها، والعنصر الثالث سنن في العيدين، والعنصر الرابع صلاتها في الجامع، والعنصر الخامس سنن الخروج إليها، والسادس اشتراط الاستيطان والعدد، ثم الرجوع من طريق آخر. بدأ المؤلف رحمه الله ببيان حكمها، قال: وهي فرض كفاية، يعني إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. استدلوا على فرضيتها بقوله سبحانه: فصل لربك وانحر، وقد داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وداوم عليها خلفاؤه من بعده. ويقاتل أهل البلد إذا تركوها، لأنها من أعلام الدين الظاهرة. قال: ووقتها، هذا نضع عنوان نقول وقتها، قال: كصلاة الضحى. وقد تقدم وقت صلاة الضحى بدءا وانتهاء. ما وقت صلاة الضحى؟ نعم، هذا بدايتها ونهايتها، يعني إلى قبيل الزوال، إلى قبيل الزوال، يعني إلى، هي تبدأ بنهاية وقت نهي إلى بداية وقت نهي. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال. في الضحى قال: إلى قبيل الزوال، يعني العبارة هذه أدق، لأن نهاية الوقت إلى قبيل الزوال، وهذا هو المراد، لأن ما قبل الزوال يكون وقت نهي عن الصلاة. هذا وقتها. قال: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. يعني لو فرضنا أنهم لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال، نقول الآن نهاية وقت صلاة العيد هو وقت الزوال، وهو وقت أذان الظهر. لو فرضنا أنه لم يعلم بالعيد إلا بعد أن أذن للظهر، مثال ذلك، قد يكون الناس أصبحوا ولم يثبت عندهم أن هلال شوال، فجاء ركب بعد الزوال، يعني بعد أذان الظهر، جاء ناس مسافرون رأوا الهلال، وثبت الهلال، ثبت رؤية الهلال البارحة برؤيتهم. هنا الناس لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال، ووقت صلاة العيد قد خرج، ماذا يفعلون؟ قال: صلوا من الغد. ويكون هذا قضاء، يكون قضاء. ولا يصلون بعد الزوال، لا يصلون بعد الزوال. أما من فاتته مع الإمام، يعني لو أن فرد من الأفراد فاتته مع الإمام، ليس الناس كلهم، فرد من الأفراد فاتته مع الإمام، فهذا سيأتي إن شاء الله أنه يصليها متى شاء، يعني ولو بعد الزوال، قضاء ولو بعد الزوال. وهذه ستأتي في كلام المصنف رحمه الله لاحقا. فمراده هنا إذا فاتت الناس، يعني ليس فوات خاص بفرد أو أفراد، وإنما إذا لم يعلم بالعيد عموما في عموم البلد ونحوه إلا بعده، فإنهم يصلون من الغد قضاء. وقد ورد في السنة ما يدل على ذلك. سنن في العيدين، ذكر المؤلف رحمه الله عددا من السنن. قال: وتسن في صحراء، هذه السنة الأولى، فيسن أن تفعل صلاة العيد في صحراء، وتكون كما ذكر الفقهاء قريبة عرفا، ليسهل على الناس الخروج إليها. ودليل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم، فإن هديه صلى الله عليه وسلم، والأحاديث عنه ثابتة في الصحيحين وغيرهما، أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العيد في الصحراء، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يصليها في مسجده، على الرغم من فضيلة مسجده صلى الله عليه وسلم ومضاعفة الأجر فيه. فهذا يدل على أن السنة أن تصلى في الصحراء. قال: وتقديم صلاة الأضحى، يعني في أول وقتها، وعكسه الفطر، فالفطر الأفضل أن تؤخر. قالوا إنها تقدم صلاة الأضحى في أول وقتها من أجل أن يتسع وقت ذبح الأضحية، لأن الأضحية لا تكون إلا بعد الصلاة، فإذا قدمها اتسع ذبح الأضحية في اليوم الأول من أيام العيد. والأفضل كما هو معلوم أن تذبح الأضحية في اليوم الأول من أيام العيد، والأفضل أن تذبح نهارا، ولا يصح أن تذبح إلا بعد الصلاة. ففي تقديم الصلاة توسعة للنهار، نهار اليوم الأول الذي يستحب أن يكون ذبح الأضحية فيه. قال: وعكسه الفطر، فالفطر الأفضل أنها تؤخر، وهذا تأخير نسبي. قالوا: من أجل أن يتسع وقت إخراج زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر تخرج متى؟ قبل أو بعد؟ قبل الصلاة، تخرج قبل الصلاة. فإذا أخرها، وقال الفقهاء أن الأفضل أن تخرج في يومها قبل الصلاة، واليوم يبدأ من طلوع الفجر، فهذا وقت قصير. فإذا أخر الإمام كان هذا أدعى لتطبيق هذه السنة، أن الشخص يخرجها في الوقت المستحب، وإن كان يجوز إخراجها كما سيأتي إن شاء الله قبل العيد بيوم أو يومين، لكن هذا أيضا يوسع الوقت الأفضل للإخراج. السنة الرابعة: قال: وأكله قبلها، أي قبل الخروج للصلاة، يستحب في الفطر، في عيد الفطر، أن يأكل تمرات وترا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل تمرات وترا. السنة الخامسة: قال: وعكسه في الأضحى لمضح، يعني في الأضحى العكس، الأفضل أنه ما يأكل حتى يصلي ليأكل من أضحيته. نعم. وقوله لمضح، هذا قيد، فلو كان الشخص لن يضحي فالأمر فيه بالنسبة له واسع، لا نقول أنه يستحب له ألا يأكل، لو أكل فلا بأس، ولو لم يأكل أيضا لا بأس، لكن محل السنية هو بالنسبة للمضحي حتى يصلي ليأكل من أضحيته. قال: وتكره في الجامع بلا عذر، هذه نضع عنوان نقول صلاتها في الجامع، يعني تكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر. مر معنا أن الأفضل أن تفعل في الصحراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على ذلك، فلهذا قال المؤلف رحمه الله: وتكره في الجامع بلا عذر. العذر مثلوا له قالوا بالمطر ونحوه، فلو فرضنا أن صبيحة يوم العيد كان هناك مطر، فإحواج الناس إلى أن يخرجوا في المطر هذا فيه مشقة وأذى، فلا كراهة حينئذ في الصلاة في الجامع. والذي يظهر أن اتساع البلد الآن في مثل المدن الكبار، لا سيما مثل الرياض وغيرها، هذا أيضا من الأعذار، لأن لو قلنا في الرياض أن يكره صلاتها في الجوامع لأدى ذلك إلى أن جمهور الناس يتركونها. فهذا من الأعذار، لكن ينبغي عملا بالسنة أن تكون على الأقل الأحياء التي في أطراف المدينة يكون لها مصليات، هذا لو حصل فهو تتحقق به السنة ولا شك. استثنوا، قالوا إلا بمكة المشرفة، ففي مكة يصلى في المسجد الحرام لشرفه أو لمزيد شرفه، ولأنه لم ينقل أن السلف كانوا يتخطونه ويصلون العيد خارجه. قال ويسن تبكير مأموم إليها، أي نضع عنوان نقول سنن الخروج إليها. ذكر المؤلف رحمه الله عددا من السنن. السنة الأولى التبكير إليها، السنة الثانية أن يأتيها ماشيا، السنة الثالثة أن يكون ذلك بعد صلاة الصبح، يعني من يوم العيد، فليس من السنة أنه يخرج لمصلى العيد قبل الصبح، وإنما السنة أن يخرج بعد الصبح. وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس، لكن هذا قد يتفاوت بحسب قرب مكان الصلاة أو بعده، فقد يحتاج الشخص أنه يخرج قبل طلوع الشمس لئلا تفوته الصلاة. قال وتأخير إمام إلى وقت الصلاة، المأموم المستحب أن يبكر، وأما الإمام فالأفضل أن يتأخر إلى وقت الصلاة كما كان هديه صلى الله عليه وسلم. السنة الخامسة قال ويخرج على أحسن هيئة، يعني لابسا أجمل ثيابه. استثنى قال إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه، يعني المعتكف كان اعتكف العشر الأواخر من رمضان وبقي في المسجد ليلة العيد، فإنه يخرج بثياب اعتكافه ليس متجملا على أحسن هيئة. وعلّل ذلك قالوا لأنه أثر عبادة فاستحب بقاؤه، وهذا فيه نظر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر وكان يتجمل للعيدين كما نقل عنه صلى الله عليه وسلم. قال ومن شرطها، هذا نضع عنوان اشتراط الاستيطان والعدد، من شرطها أي من شرط صحة صلاة العيد استيطان وعدد الجمعة. الاستيطان مر الكلام عليه فلا نحتاج أن نعيد الكلام عليه ومعناه ودلالته، وعدد الجمعة أيضا مر معنا في صلاة الجمعة، فلا تقام العيد إلا حيث تقام الجمعة، وبالتالي الخيام وبيوت الشعر والبادية لا تقام فيهم العيد كما لا تقام فيهم الجمعة، كذلك المسافرون لا تنعقد بهم صلاة العيد كما لا تنعقد بهم صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته ولم يصلي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في العاشر من شهر ذي الحجة وهو حاج صلى الله عليه وسلم، لم يصلي صلاة العيد. قال لا إذن الإمام، فلا يشترط كما لا يشترط في الجمعة. قال ويسن أن يرجع من طريق آخر، هذه مسألة الرجوع من طريق آخر، يعني إذا غدا من طريق فالأفضل أن يرجع من طريق آخر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة 6، وفي الثانية قبل القراءة 5، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. وإن أحب قال غير ذلك، ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح، وبالغاشية في الثانية، فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، يحثهم في الفطر على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحى في الأضحية، ويبين لهم حكمها، والتكبيرات الزوائد، والذكر بينها والخطبتان سنة، ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها. نعم. هنا ذكر المؤلف رحمه الله صفة صلاة العيدين، قال: ويصليها ركعتين قبل الخطبة. السنة أن يصلي قبل أن يخطب، فلو قدم الخطبة لم يعتد بها في حصول السنة، لو قدم الخطبة لم يعتد بها في حصول السنة، وإلا فإن الخطبة ليست شرطا في صحة صلاة العيد، يعني ليست مثل الجمعة، لكن لا يعتد بها إذا قدمت الخطبة، لا يعتد بها في حصول السنة. قال: ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد، يعني تكبيرة الإحرام وبعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة 6، يعني 6 زوائد غير تكبيرة الإحرام. قال: وفي الركعة الثانية قبل القراءة 5، يعني زوائد غير تكبيرة القيام. يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، إلى آخر ما ذكره المصنف رحمه الله. ويدل على ذلك قول عقبة بن عامر: سألت ابن مسعود عما يقوله بين التكبيرات العيد، فقال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا احتج به الإمام أحمد، وقد رواه الطبراني في الكبير. قال: وإن أحب قال غير ذلك، ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح، وبالغاشية في الثانية، وهذا ثابت في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير من فعله صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن الخطبة في العيدين، قال: فإذا سلم، يعني من الصلاة، خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، يعني في أحكامها التي تقدمت في باب الجمعة. قال: يستفتح الأولى بتسع تكبيرات قائما نسقا، يعني متتابعات من غير أن يكون بينهن ذكر، والثانية يستفتحها بسبع أيضا قائما نسقا متتابعات. يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون جنسا وقدرا، ويبين لهم وجوب زكاة الفطر ووقتها، ويرغبهم في خطبة الأضحى في الأضحية، ويبين لهم حكمها. قال: والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة. يعني لو صلى صلاة العيد بدون تكبيرات زوائد ركعتان بدون تكبيرات زوائد لا حرج، لأن التكبيرات الزوائد سنة. ولو نسيها حتى شرع في القراءة لا يعود إليها، كما يقول الفقهاء هي سنة فات محلها. كذلك الذكر بينها الوارد علي بن مسعود وغيره أيضا مستحب وليس واجب. والخطبتان أيضا سنة، ولهذا لا يجب حضورهما ولا يجب استماعهما. وقال ابن مفلح في معنى قولهم أنه لا يجب استماعهما، قال: عدم الوجوب محمول على كمال الإنصات، وإلا فتركه بالكلية والتشاغل باللغو غير جائز وفاقا. يعني أن الأمر فيه السعة لو الواحد كلم أحد، أما أن الشخص يخطب الإمام وهو يعني يلغو بالكلية هذا لا يجوز. لكن لو كلم أو كلمه أحد فالأمر فيه يسر. قال: ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها. هذا التنفل قبلها وبعدها. قال: يكره التنفل قبل الصلاة، أي قبل صلاة العيد، وبعدها في موضعها، لقول ابن عباس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. الحديث متفق عليه. وقوله في موضعها يعني لو وصل إلى بيته صلى الجمعة ثم وصل إلى بيته فلا بأس أن يصلي إذا أراد أن يصلي الضحى، لكن المكروه هو أن يتنفل في موضع صلاة العيد. قال: ويسن لمن فاتته. هذا نضع عنوان نقول قضاؤها. قال: يسن لمن فاتته يعني صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها في يومها قبل الزوال أو بعده، وهذا أشرت إليه فيما مضى. فمن فاتته صلاة العيد مع الإمام فإنه يقضيها ولو بعد الزوال، يعني قبل الزوال أو بعد الزوال، ويكون قضاؤه إياها على صفتها، بمعنى أنه يكبر التكبيرات الزوائد على ما تقدم في صفتها لفعل أنس رضي الله عنه، وقد علقه البخاري، وفيه قضاؤه رضي الله عنه لصلاة العيد لما فاتت. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، ولا يسن عقب صلاة عيد، وصفته شفعا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. نعم. هذا ختم به المصنف رحمه الله الكلام على صلاة العيدين، وهو موضوع التكبير في العيدين أنواعه وحكمه ووقته. قال: ويسن التكبير المطلق. أما من حيث الحكم فهو سنة كما ذكر المصنف رحمه الله، وأما من حيث أنواعه فقد ذكر أن له نوعين: النوع الأول المطلق، والمراد بالمطلق يعني الذي لم يقيد بأدبار الصلوات المكتوبات، وعكسه النوع الثاني وهو المقيد الذي يكون عقب كل فريضة، كما قال المصنف عقب كل فريضة في جماعة. أما من حيث الوقت فالتكبير المطلق ذكر المصنف له ثلاثة أوقات، قال في ليلتي العيدين، ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى، وزاد في الروض موضع ثاني قال ويجهر به في الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من خطبته. هذا يكون في النهار وليس في الليل، فهذا موضع ثاني. الموضع الثالث التكبير، قال وفي كل عشر ذي الحجة، هذا هو الموضع الثالث للتكبير المطلق، وصار عندنا للتكبير المطلق ثلاثة مواضع. قال المؤلف وفطر آكد، يعني التكبير في عيد الفطر آكد منه في ليلة عيد الأضحى، لأن التكبير في الفطر منصوص في القرآن في قوله سبحانه ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما أهداكم. هذا ما يتعلق بالمطلق. أما المقيد قال والمقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. هذا وقت المقيد، فالمقيد يكون عقب كل فريضة، فريضة يعني الصلوات المكتوبات أديت في جماعة، معناه لو أنه صلى منفردا فلا يستحب له أن يكبر. قالوا لفعل ابن عمر وقول ابن مسعود يدل على أن التكبير مشروع لمن صلى فريضة في جماعة. وصفته أن يلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر كما ذكر في الروض. وقد مر معنا أن السنة للإمام أن يقول وهو مستقبل قبلة يستغفر الله ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف، وبناء على ذلك يكون التكبير بعد ذلك، فيظل الإمام مستقبل القبلة يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام منك السلام إلى آخره، ثم يستقبل الناس فيكبر. وكذلك المأمومين يستغفرون ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام منك السلام ثم يكبرون. قال من صلاة الفجر يوم عرفة، هذا وقت بدء التكبير، وهذا مروي عن عمر وعلي وغيرهما من الصحابة. قال وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر، يعني فيه اختلاف في بداية الوقت التكبير المقيد. بالنسبة للمحرم وبالنسبة لغيره، فغير المحرم يبدأ التكبير المقيد بالنسبة له من صلاة الفجر يوم عرفة، أما بالنسبة للمحرم فبدايته من صلاة الظهر يوم النحر الذي هو يوم العيد. علل ذلك الفقهاء، قالوا لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية. سيأتي في كتاب الحج أن من مواضع تأكد التلبية إذا صلى مكتوبة، وهذا وارد عن السلف أنهم كانوا إذا صلوا المكتوبة وهم محرمون يكبرون، يعني بعد السلام يلبون بعد السلام. واستدل عليه بعض الفقهاء بأنه صلى الله عليه وسلم أهل بعد الصلاة، والمحرم التلبية في حقه آكد من التكبير، لأن التلبية لها تعلق بنسكه، وأما التكبير فهو مشروع له ولأهل الأمصار، فالتلبية مقدمة. ولهذا يقولون أنه يبدأ التكبير في حقه من صلاة الظهر يوم النحر، لأنه قبل ذلك سيكون يلبي. وهو متى يرمي الجمرة؟ ضحى يوم النحر، السنة أن يرميها ضحى، وهو يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة، فإذا رماها ضحى قطع التلبية. ولهذا أول وقت صلاة يأتي بعد الرمي إذا رمى في الوقت المستحب هو صلاة الظهر، ولهذا قالوا أنه يبدأ من الظهر. لو فرضنا أن الحاج رمى ليلا، وهذا فيه رخصة من نصف الليل الرمي، فإنه يكبر بعد صلاة الفجر للمعنى الذي سبق، لأنه الآن انقطعت التلبية في حقه، فيكبر بعد صلاة الفجر يوم العيد. المسألة التالية مسألة أما آخره، فقال إلى عصر آخر أيام التشريق، عصر آخر أيام التشريق وهو اليوم 13. قضاء التكبير، قال وإن نسيه أي التكبير قضاه فيقضيه وهو في مكانه. يقول الفقهاء لو قام نسي التكبير فقام، يقولون السنة أن يرجع إلى مكانه ويجلس ويكبر، لأن فعله جالسا في مصلاه هو السنة، لكن لو لم يتيسر فلا يفوت التكبير، يكبر ولو ماشيا، لكن لو تيسر أن يجلس له جلس. قال ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، استثنى حالتين، الحالة الأولى إذا أحدث يعني صلى ونسي التكبير ثم أحدث فلا يقضي حينئذ، الحالة الثانية إذا خرج من المسجد لا نقول له اقضه أو ارجع إلى المسجد، لأنه سنة فات محلها. وأضاف بعضهم بعض الفقهاء إذا طال الفصل، لأنه في كلتا أو في الحالات الثلاث سنة فات محلها. قال ولا يسن عقب صلاة عيد، ذكرت في موضع أنه أدبار الصلوات المكتوبات، فبعد صلاة العيد لا يستحب التكبير المقيد، لأن الأحاديث والآثار إنما جاءت في التكبير بعد المكتوبات. وأما صفته وختم بها المصنف فهي شفعا يعني لا وترا، بمعنى أنه يكبر مرتين ولا يكبر ثلاثا، فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وبذلك يحصل الشفع. بهذا نكون قد انتهينا من موضوع صلاة العيدين، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، صلى الله على نبينا محمد.